هنا القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة ألف غين عين المقيمة في شارع مكة مدينة بورسعيد، والهمسة موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، بتقول فيها: من 26 سنة يا حضرات كان في شركات شغالة في توظيف الأموال، والشركات دي كانت تحت عين الدولة، ومشروعاتها كانت في كل مكان، وكل اللي كان عنده فلوس كان بيحطها في الشركات دي، وانا كنت منهم. وفجأة الشركات دي تعثرت ووقعت، وتم تصفية الشركة اللي فلوسي فيها، اللي فضل وقتها كان مبلغ 8500 جنيه. ولما رحت عشان اطالب بيهم قالوا لي: بقولك ايه، يا اما توافقي ان فلوسك تدخل في شركة جديدة وبقالك فيها اسهم، يا اما فلوسك هتروح عليك. ايه هتختاري؟ ايه قولي بسرعة قولي. طبعا ده مش اختيار، ده اجبار. وافقت ان فلوسي تدخل في الشركة الجديدة. ولما سألت على الشركة دي ونشاطها قالوا لي: هتعرفي كل حاجة وانت بتستلمي شهادة الأسهم بتاعتك. وبعدها بفترة استلمت شهادة الأسهم يا حضرات، واللي كان فيها بالنص اسم الشركة، وجنب منها مكتوب: شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، برأس مال 29 مليون جنيه موزع على 290 ألف سهم، قيمة السهم 100 جنيه، مدة الشركة 25 سنة، مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، برقم سجل تجاري 3,020,301، بتاريخ 5/2/1997 ميلادية. ومن يوم ما استلمت شهادة الأسهم بتاعتي ب85 سهم اللي بيعادلوا 8500 جنيه في يوم 10/6/1998 وانا معرفش اي حاجة عن فلوسي ولا اربحها ولا الشركة ولا اي شيء يا حضرات، وكنت بسافر من بورسعيد للقاهرة مرة كل سنة عشان اقابل النائب العام، لكن كنت برجع زي ما رحت، محدش عنده اي معلومة ولا أي فكرة، وأنا ظروفي صعبة جدا وحالتي الصحية محتاجة مصاريف كتير، وفي أمس الحاجة للمبلغ ده أنا ست كبيرة في السن، ما عنديش مصدر دخل يساعدني على المعيشة. ومن كام يوم سافرت وأنا كل إصرار أعرف فلوسي فين، رحت وزارة العدل قالوا لي روحي دار القضاء العالي، رحت دار القضاء العالي قالوا لي روحي للنائب العام في مقره الجديد، ركبت 4 مواصلات لغاية ما رحت له مقره الجديد، وهناك قالوا لي اكتبي شكوى من على الباب وروحي. تخيلوا بقى كم المعاناة اللي أنا فيها حضرات، ودي فلوسي. اما لو كنت بمد ايدي وبقول مساعدة لله كانوا هيتعاملوا معايا ازاي؟ ارجوكم يا سادة مسؤولين تساعدوني وتحلوا لي مشكلتي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان